صوت العرب من القاهرة يقدم معنا البولي وشربة الشوفان والشعرية بالمكسرات وقدرة ايه الشيف وأمير. لا الدقوس والبلندو أناناس والجبنة المقلية وكمان ايه المكفربي. معكم أميرة المليجي. مستمعينا الكرام أهلا بيكم، حلقة جديدة من الشيف وأميرة. بنرحب بكل المستمعين والمستمعات في مصر وفي الوطن العربي. برحب بالشيف منار سليمان. أهلا بيكي شيف منار. أهلا يا أميرة. وطبعاً النهاردة قلنا نغير الطبق الشعبي بقى الكشري. نعمل النهاردة بقى الكشري بالدقة بتاعته البيضة والحمرة، ونعمل بقى عصير مانجا وإيه وكنافة بالمانجا. نعمل يلا نقول مقادير الكشري. الكشري فيه كذا يعني كذا مكون. في المكرونه وفي الرز وفي الشعريه والعدس في كذا حاجه. فاحنا هنبتدي الاول بالمكرونه. المكرونه هنحتاج كوبايه مكرونه عقل صغيره ونص كوبايه مكرونه سباكيتي، دول هنسلقهم وهنخليهم على جنب، دي نمره واحد. بالنسبه للرز، الرز هيبقى عباره عن كوبايتين رز مغسولين ومنقوعين، ونص كوباية عدس أسمر مغسول ومنقوع، وثلاث بصلات، ونص كوباية شعرية، ونص كوباية زيت. احنا في نفس الحلة هنعمل ايه؟ الاول هنحط نص كوباية الزيت وهنحمر البصل كويس جدا، ونشيل البصل ونخليه على جنب. مكان البصل هنحمر الايه؟ الشعرية، وفوق الشعرية هنحط العدس والرز ونخليه يستوي. تمام كده؟ يبقى احنا الاول هنحط الزيت ونحط البصلة تتحمر، هنشيل البصلة نحط الشعرية تتحمر، ننزل بالرز والعدس ونختم الرز كده عادي. يبقى احنا كده ختمنا الرز بالايه؟ بالعدس والبصل والشعرية. تمام؟ تمام. وعندنا المكرونة المسلوقة. نبتدي بقى نعمل ايه؟ الدقة. الدقة البيضة عبارة عن 4 فصوص ثوم، عصير ليمونتين، معلقة صغيرة ملح، ربع كوباية خل، معلقة صغيرة كمون، معلقة صغيرة كزبرة، وفلفل اسود. وهنخليها على جنب. الحمص طبعا احنا هننقعه من بالليل ساعة، وبعدين الصبح هنسلقه. يبقى كده عملنا الدقة وعملنا الحمص. الصلصة الحمراء 3 كوبايات عصير طماطم، معاهم معلقتين كبار صلصة، ربع كوباية خل، من 5 ل10 فصوص ثوم، نحمرهم الاول في شوية زيت، وبعدين ننزل عليهم زي الفتة كده، وننزل عليهم بالعصير الطماطم وصلصة الطماطم، ونحط ملح وفلفل وبابريكا وكزبرة وكمون. يبقى كده عندنا الصلصة الحمراء والدقة والحمص والرز اللي هو بالعدس والبصل والشعرية والمكرونة. طبعا الفكرة في الكشري طريقة التقديم. احنا بقى في طبق التقديم هنحط الاول شوية رز، وبعدين عليهم المكرونة، وبعدين عليهم البصل المتحمر والحمص المسلوق، ورشة من الصلصة الحمراء، وبنقدم جنب الطبق مزيد من الصلصة الحمراء والدقة للحسب اللي بيحبه. طبعا الشطة دي على حسب الرغبة. انا صايم صايم صايم. ونروح للكنافة. نعمل النهاردة الكنافة بالمانجا، وهنستكيد طبعا نعمل عصير المانجا. فاحنا الاول هنجيب ثمرتين مثلا مانجا كبار، هنقطعهم شرايح ونخلي الشرايح على جنب. وبعدين في ناس بتبقى عندها المانجا مقطعها شرايح ومخليها في الفريزر. في الفريزر بتبقى برضو متاحة وجاهزة للاستخدام، بتبقى سريعة. احنا لو جبنا ثمرتين مانجا وقطعناهم شرايح، هنخلي الشرايح على جنب، وهناخد ما تبقى بقى من اثناء التقطيع واللي على البذر وبقيه المانجا نعملها عصير. نحط بقى بواقي المانجا في الخلاط ونزودها ميه وسكر ونعمل عصير. الشرايح قلنا هنخليها على جنب. نعمل بقى كنافه بالمانجا ازاي؟ الاول هنعمل الكنافه. هنجيب نص كيلو كنافه وكوبايه سمنه، وهنخلطهم مع بعض كويس جدا، معاهم معلقة كبيرة سكر بودرة، وهنفركهم وبأي شكل عشوائي كده، هندخلهم الفرن يستووا لوحده. بعد ما هتستوي هنطلعها، هنسقيها شربات، وهنفركها كويس جدا بإيدينا، بحيث تبقى كده كنافة سادة مستوية ومسقية شربات وعلى جنب. وهنعمل ظرف كريم كراميل اللي هو العلبة، مع كوباية مية بس على النار تبقى تقيلة كده، وهنجيب كوباية كريم شانتين نضربها برضو في الخلاط وايه ونخليها على جنب. يبقى احنا عملنا الكنافه وسقيناها بالعسل وخليناها على جنب، عملنا ظرف كريم كراميل مع كوبايه واحده بس من الميه، مش مع يعني مكتوب على العلبه كوبايتين، احنا هنعمل بكوبايه واحده، وكوبايه كريم شانتيه بودره هنضربها مع نص كوبايه لبن ومعلقه كبيره سكر، ونخليهم على جنب. هنطبق بقى الكنافه بالمانجا دي تطبيق في بوله بقى واحدة أو في بولات بنحط بالضبط. بنحط بقى طبقة الأول بنخلط الكريم كراميل مع الكريم شانتي وبنحط الكنافة وبعدين بنحط الكريمة وبعدين بنحط شرايح المانجا على الوش وبألف هنا وشف. يا أخواتي صايم وراجل شقيا ومراتي عايزة تجوعني حتى في رمضان. نعمل النهاردة فكرة الشيف هنعمل شوربة العدس. شوربة العدس عبارة عن كوبايتين عدس أصفر، طماطماية، بطاطساية متقشرة ومتقطعة، جزرة، بصلة متقطعة، 4 فصوص ثوم، ملح وفلفل وكمون ومية. هنحط كل حاجة على بعضها في الحلة ونسيبها لما تستوي، وبعدين هنسيبها تبرد خالص عشان نقدر نحطها في الخلاط ونضربها في الخلاط. لما تنضرب في الخلاط وتبقى خلاص واخدت القوام الحلو هنحطها في نرجعها في حلة نظيفة ونعمل لها طشة من الشعرية. نجيب معلقتين شعرية ونحمرهم في الطاسة ونحطهم على العدس ونقلبه كده شوية لحد لما الشعرية تستوي ونطفي عليه، ودي تبقى وجبة تانية للسحور وبألف هنا وشف. طفين اللحمة المشوي والفتة فين والتقلي والسمك البوري اللي أنا جاي راح فين والشربة فين هي؟ ونرص الأكل على السفرة أشكال والوان والفول أبو زيت أصل بحبه في فطور رمضان. ونرص الأكل على السفرة أشكال والوان والفول أبو زيت أصل بحبه في فطور رمضان. يسيب الأكل كله ويمسك طبق الفول ولقمة تجر لقمة يشبع ويقوم على طول. يسيب الأكل كله ويمسك طبق الفول ولقمة تجر لقمة يشبع ويقوم على طول. والأكل بحاله ينشال والحال تاني يوم هو الحال. والأكل بحاله ينشال والحال تاني يوم هو الحال. ألف هلا وشفا لكل المستمعين. بشكرك شيف منار سليمان وبشكر كل المستمعين اللي بيتابعونا في الشيف وأميرة، وانتظرونا وبكرة وحلقة جديدة إن شاء الله من الشيف وأميرة. غدا موعدنا مع الشيف وأميرة. كان معنا معكم من الهندسة الإذاعية أسامة القاضي.